يا غنوة النيل، يم الضفاير سلسبيل، تروي عطاش الزمن، تكتب تاريخ الوطن، وتعدي فوق المستحيل. حكاية من الزمن الجميل، يقدمها وفاء زكريا وإسماعيل دويدار. التوريث والميراث والإرث كلمات قد تمر على مسامع الإنسان مرور الكرام، لأنها لا تهمه من قريب أو بعيد. ولكن إذا ترك من يملك أو كان يملك مالا أو عقارا أو غير ذلك من ممتلكات لأهله وذويه، أصبح ذلك ميراثا وإرثا يورث ويورث. ورب العزة تبارك وتعالى جمع ذلك في سورة النساء في القرآن الكريم. وتشهد المجتمعات منذ زمن بعيد حكايات ومنازعات بين الورثة على الشيء الموروث، إن كان كما ذكرنا شيئا ماديا، وهو في الغالب كذلك. وقيل في الصحاح: ورث أباه، وورث الشيء من أبيه يرثه، وأيضا أورثه أبوه الشيء وورثه إياه، وورث فلان فلانا توريثا أدخله في ماله على ورثته. ذلك ما نراه ونفعله في الأموال وغيرها. وكانت الخلافة في عهد الخلفاء الراشدين تنتقل من السلف إلى الخلف بالاختيار، إلى أن جاء عهد أو عصر بني أمية، أي عندما تولى أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، واستقامت له الأمور، وجعل دمشق عاصمة دولته وحاضرة خلافته، ثم وطد دعائم حكمه بما رآه هو آنذاك. ولكنه مع ذلك أخذ يعد ولده ليتولى الخلافة بعده، فجعله وليا للعهد. وفي دمشق أخذ له البيعة من رجالات الدولة ممن هم حوله من أنصاره ومحبيه، ثم أرسل في المدائن لكل وال لكي يأخذ لولده البيعة، ومن الولاة من بايع عن صدق، ومنهم من رفض وترك الحكم أو الولاية، ومنهم كذلك من أخذ بالتبعية وبايع على مضض منه. وإن كانت تلك هي المرة الأولى التي يورث فيها الحكم أو تورث فيها الخلافة وتخرج من دمشق، أما المرة الثانية فكانت بعد حوالي 14 قرنا من الزمان في دمشق أيضا. ورغم أن الحكم الجمهوري لا يورث، إلا أن الرئيس حافظ الأسد ورثه لولده، فأخذت جمهوريات العالم العربي تنظر لما حدث، وخاصة عند الرؤساء، فكل منهم أخذ يجهز ولده لذلك. وكأن الشعوب في تلك الجمهوريات تساق فلا رأي لها ولا وزن لها، ولكن وقفت عجلة التاريخ كثيرا. فالسلطة المطلقة مفسدة مطلقة، فكانت لزبانية كل حاكم موارد أوردوا الشعوب إليها فأغرقهم الله. وسقطت فكرة التوريث بعدل الله تبارك وتعالى وقوته، وداست الشعوب أكلة لحوم البشر وخونة الأوطان. فمن ذا يجادل في خير أتيح له؟ ومن ذا يرى نعم الرحمن أرزاء؟ الله أكبر فوق الناس كلهم، يذل قوما ويؤتي العز من شاء. غدا حكاية من الزمن الجميل، يكتبها عزة الجندي، إخراج هبة فؤاد.